بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال رحمه الله: هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن أحب وأبغض. وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقوله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. وكذلك قوله تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي لولا نعمة الله عليه بالهداية لكان من المحضرين معذبين في جهنم. وقوله: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هذه أدلة في أن الهدى من الله جل وعلا، أو هداية الله للعبد المراد بها توفيق العبد لفعل الخير ولفعل الهدى. فالله هو الذي يخلق الهداية في الإنسان، العبد ما أعطاه الله جل وعلا إلا التسبب والتكسب، وهو مخلوق لله. والله هو الخالق، خالق العبد وخالق فعله، خالق العبد وخالق مشيئته. نفس طريقة المعتزلة من تحريفات الأدلة. قالوا: ولكن الله يهدي من يشاء، أي من يشاء من العباد أن يهدي نفسه. هذه من تحريفات المعتزلة للأدلة. قالوا: ولكن الله يهدي من يشاء، أي من يشاء من العباد هداية نفسه. فإذن أعادوا فعل الهداية للعبد. فما معنى هداية الله؟ يكون عندهم أنه تسميته مهتديا، أو حكمه تعالى على العبد بالضلال. وأحسنه فرق القدرية يقولون: يخلق فعل العبد ولكنه غير مؤثر، والمؤثر هو فعل العبد. إذن رجعوا إلى أنها فعل غير مؤثر، كما تقدم معنا من كلام القيم أنه ذكر عن طائفة من القدرية أنه عندهم قدرة الله عليها، عندهم قادر على فعلها. وليس معنى قدرة الله عليها عندهم أنه قادر على فعلها، هذا عندهم عين المحال، بل قدرته عليها إقدارهم على إحداثها، فيجعلون المؤثر هو إحداث العبد، وهذا كلام باطل. فالله هو الخالق للعبد وفعله. وقد فسر المعتزلة الهدى من الله بين الطريق، هذا نوع من أنواع الهداية، ووفق الله للسنة لفهم الأدلة فهما صحيحا، بأن الهداية نوعان: هداية بيان، وبذلك جاءت بعض الأدلة كقول الله عز وجل لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية بيان بين لهم طريق الخير وطريق الشر، وهديناه النجدين، أي بين الله له طريق الخير وطريق الشر. وأما الأدلة التي ذكرت كلها المراد بها هداية التوفيق، هداية التوفيق للعمل بأن يخلق الله القدرة والاستطاعة على ذلك الفعل، ثم تسمية المعتزلة أو تحريف المعتزلة للأدلة بأن معناها أن يسميه ضالا أو يحكم عليه بالضلال، هذا يتنافى مع الأدلة ويحرفها تحريفا كبيرا. قال قول: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، ما كان من خير فهو بفضل الله، وما كان من مصيبة أو شر أو معصية فهو من عدل الله فيك، ويجب عليك أن تتوب من المعائب وتصبر على المصائب. قوله فإنهم، أو قال رحمه الله: فإنهم كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد، بل فرقه فأتيت به على ترتيبه. قوله متعال عن الأضداد والأنداد: الضد المخالف، والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله، وهذه أقوال كفرية لولا أن العلماء جعلوا من موانع التكفير لهم الخطأ والتأويل وقصد التنزيه، وإلا فهذا رد لأدلة الكتاب والسنة. قول: ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، أي لا يرد قضاء الله راد، ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. وهذا المراد به القضاء الكوني والحكم الكوني والأمر الكوني، كلها تنقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي. قضاء الشرعي الأمر بالعبادات: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فمنهم من فعل ومنهم من لم يفعل. الحكم الشرعي، الحكم أيضا ينقسم: حكم كوني وحكم شرعي، وكذا أيضا الأمر. قوله: آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار: من قر الماء في الحوض إذا استقر. والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أن كل من عند، على تقدير مضاف إليه، أن كل محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. قوله: أن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، والعطف على ما تقدم في أول العقيدة من الإقرار بالتوحيد، ثم قال بعدها الإقرار بالرسالة: وأن محمدا عبده المصطفى. الاصطفاء والاكتباء والارتضاء متقارب المعنى. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. هذه من الأمور العظيمة، كلما ازداد الإنسان ذلا لله ازدادت درجته وازداد مقامه وازداد كماله، بعكس المعاملة مع المخلوقين. كلما ذللت له كلما نقص قدرك، وكلما عززت نفسك عن المخلوق ازداد قدرك. أما في حق الله فكلما ازددت ذلا لله ودعاء وضراعة وافتقارا إلى الله وحاجة وكثرة دعاء وذكر ازداد إيمانك وازداد كمالك. حتى قال القاضي عياض: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وإن صيرت أحمد لي نبيا. فنعمة أن تكون عبدا لله، هذا مقامك العظيم الذي خلقت من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، في مقام الإسراء وفي مقام الدعوة وفي مقام الوحي، كلها يضيفه العبودية، يضيفه بالعبودية إلى الله. فأوحى إلى عبده ما أوحى في مقام المعراج. وقال تعالى: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. وقوله: وإن محمدا بكسر الهمزة، عطفا على قوله: إن الله واحد لا شريك له، أي في أول العقيدة نقول في توحيد الله: إن الله واحد لا شريك له، وإن محمدا عبده المصطفى. ولأن الكل معمول القول أعني قوله نقول في توحيد الله. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة. والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما، أي تبين وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. بديهته هي طبيعته، ما طبع عليه من الأخلاق الكريمة ومن الأخلاق العظيمة كانت تأتيك بالخبر تدلك على صدقه. وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه. والكاذب يظهر في نفسه ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله، ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعي أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: قد خبأت لك خبأ، فقال: هو الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. اتفق عليه عن ابن عمر، يعني إنما أنت كاهن. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني صادق وكاذب، وقال: أرى عرشا على الماء، وذلك هو عرش الشيطان. وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا، علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك وغير ذلك. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم ضروري، ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاء الوحي: إني قد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله، لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، الكل العائل الذي لا يستطيع القيام على نفسه، كبير في السن الضعيف، فكان صلى الله عليه وسلم يعينهم ويقوم عليهم، وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم. المقصود بالمعدوم أنه قيل أنه يكسب المعدوم أي الفقير، والأصح أن المقصود أنه يتكسب ويعطي غيره،

نعم هذا أحسن. إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، حديث أبي سفيان اتفقون عليه. أراد المؤلف الرد على هؤلاء الذين علقوا معرفة النبوة بالمعجزات فقط، فبين أن النبوة تعرف بصدق هؤلاء الأنبياء، ما يخفى صدقهم، وأيدهم الله مع ذلك بالآيات والمعجزات، وأيدهم الله بالكتب المنزلة. وأما تعليقهم أن النبوة ما تعرف إلا بالمعجزات هذا كلام باطل، حتى إنهم من أجل ذلك أنكروا الخوارق التي تأتي من قبل التي يكرم الله بها الأولياء، فقالوا الخوارق خاصة بالأنبياء، فما جاء عن الأولياء أنكروه، قالوا لا يحصل ذلك، وهي أمر يلاحظها الناس أن الله قد يجعل خوارق للأولياء، وأنكروا الخوارق أيضا التي على الكهنة، وهي أيضا حاصلة، يصنعون بعض الخوارق لكنها من قبل الشياطين سرعان ما تفضح وتتبين للناس أنها باستخدام الشياطين والكذب والفجور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.